الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. الحديث. السؤال: هل يدخل فيها من أصبح منا صائما صياما واجب كرمضان؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما ورد من الأدلة كتابا وسنة مطلقا أن الواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تقييد الإطلاق خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، هذه فضيلة لصيام النفل، فيدخل فيه صيام الفرض من باب أولى. فإذا كانت هذه الفضيلة تثبت في النفل فتثبت في الفرض من باب أولى، لأن الفرض أعظم من النفل، ولأن قوله صائما مطلق، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن هذا الفضل يدخل فيه من صام هذا اليوم نفلا أو من صامه فرضا، سواء كان فرضا في شهر رمضان أو فرضا في قضاء يوم من أيام رمضان، كل ذلك يدخل في عموم الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم صائما، والله أعلم.